بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب، كعيد وأيام التشريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار الصيام، صيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع العتق، من لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، بمعنى أنه يصوم 60 يوما، يصوم بالعدد 60 يوما، لا يفطر بينها، لقوله تعالى متتابعين. والتتابع معناه التوالي، أن تكون الأيام متوالية لا يفصل بينها بفطر. ويصوم بالعدد لأنه لا يرى الهلال، لا يرى الهلال حتى يبني عليه، فيصوم بالعدد 60 يوما بشرط التتابع. ولا يجوز له الإفطار في أثناء الصيام إلا الفطر الواجب، الفطر الواجب، وذلك كصيام رمضان. إذا اعترض شهر رمضان في أثناء صيام الشهرين فإنه يصوم رمضان، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيصوم رمضان. فإذا انتهى رمضان يبني على صيامه الأول ويكمل الشهرين، لأن هذا فطر واجب، لأن هذا صيام واجب لا يقطع التتابع. أو فطر واجب كيومي العيدين وأيام التشريق، والمرأة يعترضها الحيض، هذا فطر واجب لا يقطع التتابع. إذن صيام الكفارة لا يقطعه الصيام الواجب ولا يقطعه الفطر الواجب. وكذلك لا يقطعه الفطر المرخص فيه كالفطر في السفر، إذا سافر في أثناء صيام الكفارة أو المرض، إذا مرض فإنه يفطر للمرض ويفطر للسفر، فإذا انتهى عذره أكمل صيامه، لأن هذا فطر مأذون به شرعا فلا يقطع التتابع. نعم. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب، كعيد وأيام التشريق، وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه. هذا فطر واجب، هذا فطر واجب أيام التشريق ويوم العيدين والحيض والجنون إذا أصابه جنون، فإنه لا يصح منه الصيام لأنه يحتاج إلى نية، والمجنون ليس عنده نية، هذا معذور. نعم. ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسياً أو مكرهاً، كذلك لا يقطع التتابع إذا أفطر ناسياً، نسي يصوم هذا اليوم، فإنه يصوم اليوم الذي بعده ويواصل ويعذر بالنسيان، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو أنه أصبح ما صام، نسي، ما تسحر، طلع عليه الفجر ونسي وأكل بعد الفجر، أفطر عند طلوع الشمس كالعادة ناسيا، يقول راح عليك اليوم هذا، ولكنك معذور بالنسيان، فتواصل الصيام فيما بعده. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا متجاوز عنه، أو أكره على الإفطار، أكره لا يصوم هذا اليوم، هدد منع من صيام هذا اليوم، فهذا أيضا عذر لا يقطع التتابع لأنه أفطر أو ترك صيام هذا اليوم مكرها بغير اختياره، فلا يقطع التتابع. نعم. أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، أو أفطر لعذر يبيح الفطر شرعا، مثل السفر، مثل السفر أو المرض غير المخوف، المرض الذي يشق معه الصيام. الله جل وعلا قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا جاز له الإفطار في رمضان للسفر أو للمرض، جاز له الإفطار في صوم الكفارة ولا يقطع التتابع. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. كيف؟ نحن في الصيام الآن. نعم. انتهى. ويجزئ التكفير بما يجزئ، أعد العبارة، أعد لي. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب، كعيد وأيام التشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. نعم. ويجزئ التكفير. نعم. انتقل إلى الثالث، إلى الخصلة الثالثة من خصال كفارة الظهار، الذي لا يستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام، لا يستطيع الصيام، لأن الله قال: فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا يستطيع الصيام، ما هم معناه أنه يشق عليه الصيام، يصوم له يشق عليه الصيام، إنما الكلام إذا لم يستطع أن يصوم، هذا ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. ويجزئ الإطعام بما تجزئ فيه صدقة الفطر من الأنواع الخمسة: يطعم من التمر، من البر، من التمر، من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، أو من ما يقتات في البلد، من غير هذه الخمسة، فيجزئ في إطعام كفارة الظهار ما يجزئ في صدقة الفطر. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مقدار، مقدار ما يعطي كل مسكين، مقدار ما يعطي كل مسكين. المذهب أنه إن كان يدفع من البر يكفي المد وهو ربع الصاع لكل مسكين، وإن كان من غير البر كالتمر، كالشعير والتمر والزبيب والذرة وسائر، فلا بد من نصف، لا بد من نصف صاع، مدين، لا بد من مدين، نصف صاع. نعم. ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد، يعني ربع صاع من البر ونصف صاع من غيره. نعم. لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. والذي تدفع له، الذي يدفع له الإطعام في الظهار هو من تدفع له الزكاة، الفقراء والمساكين إلى آخر المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه. إذا لم يدفع طعام، إذا لم يدفع طعاما من الحب أو الثمر واكتفى بأن صنع طعاما ودعا 60 مسكينا وقدمه لهم فأكلوا حتى شبعوا، هل يجزئ هذا؟ المذهب أنه لا يجزي، لأن الطعام المطبوخ أقل فائدة من الطعام غير المطبوخ، لأن غير المطبوخ يتصرف فيه المسكين، إما أن يأكله وإما أن يبيعه وإما تصرف فيه، لكن المطبوخ ما يتصرف فيه إلا بالأكل فقط، هذا المذهب، فلا يجزي. والقول الصحيح أنه يجزي إذا غدى المسكين، المساكين في كفارة الظهار أو كفارة اليمين، إذا غداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. يشترط لصحة كفارة الظهار النية، بأن يعملها ناوياً لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيشترط في العتق أن ينوي أنه كفارة عن الظهار، ويشترط في الصيام أن ينوي أنه كفارة عن الظهار، وكذلك في الإطعام ينوي أنه كفارة عن الظهار، لأن التكفير عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. نعم. وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهار، وإن أصاب المظاهر منها مظاهرة، وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع. إن جامع المظاهر منها، المظاهرة منها ليلاً أو نهاراً خلال الشهرين انقطع التتابع، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا، من قبل أن يتماسا. فلو أنه وطئ المظاهرة منها في النهار أو في الليل انقطع تتابعه، ووجب عليه الاستئناف،